ولما كانت الحلقة 94 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى آزاد لما أقنعه السلطان أن ما رآه كان في المنام، وأنه أضغاث أحلام، وعاد إلى قصره ومعه الوزير والسلطان وهما متنكران، فأكرمهما غاية الإكرام وقدم لهما الطعام والمدام، وقف بنفسه يخدمهما ويحيي مقدمهما وهو يشير إليهما ويقول لهما: أنا والله كنت متصور إنها حقيقة، بس كان كابوس تقيل شوية. الحمد لله ربنا بعتكوا لي عشان تنقذوني ومن اللي أنا فيه تخلصوني. الناس كلها تخلت عني وانتوا اللي جيتوني. على كل حال جت سليمة. أنا كنت مضرب عن الأصدقاء عشان ما شفتش فيهم وفاء، لكن بعد ما شفتكم انتوا يا أغراب هتخذكم أصحاب. إحنا متشكرين. ده أنا مش عارف أودي جميلكوا فين. الله، انتوا ما بتاكلوش ليه؟ خلاص الحمد لله. انتوا ما دقتوش الصنف ده؟ خير ربنا قدامنا، هو حد حيشنا ولا بتعزمنا وبعدين تطردنا؟ بعد ما يكرمنا. أطردكم؟ ده البيت بقى بيتكم وأنا خدامكم. طب شوف الطبق ده. إحنا خلاص اكتفينا. وعشان خاطري ما عادش في مكان. طيب نشيل الطعام ونجيب المدام. يا غلام. خليك أنت يا غلام. من أصول الإكرام إن صاحب البيت هو اللي يقدم المدام. ما هو أنا اللي هقدمها. وتقوم أنت تجيبها. أقوم أجيبها. يا سلام، ده أنا خدام. فين المدام؟ أنت قومته ليه؟ ناوي تعمل إيه؟ أنت مش معاك علبة البنك؟ ما احنا بنجناه وضحكنا عليه. لكن بالشكل ده الحكاية تفضل معلقة. احنا لابد نعمل لها نهاية ونعرفه ايه اصل الحكاية. فين الكاس بتاعه؟ الكاس بتاعه اهو. لبريد والاوان. بس احسن جه. لا مؤاخذة اتأخرت عليه. لكن جبتلكم حاجة ما شفتهاش عنيكم. استنوا اما اوريكم. يا سلام، شوف لونها، شوف انت طعمها، شوف ريحتها. وكاسك ما انا مليتها. طب يلا معانا. فصحتك. نخ بصداقتنا. يا المشروب ده طعمه كده ليه؟ ما انت قاعد تفصح لنا فيه. مش عارف، انا بقالي كام يوم طعمها بقى متغير، وكل ما اشرب كل ما مشربه يغلب علي النوم. دماغي انا جرالي. لما انت مش قد الشرب بتشرب ليه؟ ده انا اشرب الماء. تعبان. ازاد تنام. طب يلا اوام، يلا شيل. لكن ده تقيل. شيل. مولانا اصحى يا مولانا السلطان. انا انت ايه يا مولانا؟ مفيش. ما انا دلوقتي بحلم. تحلم ايه يا مولانا السلطان؟ انت صاحي وانا جريتك ووقف على خدمتك. أيوة ما كل ده في المنام. منام؟ أيوة منام، كل اللي قدامي ده أحلام. الله، مولانا هي رجعت لك تاني؟ رجعت له تاني. استني هنا ما تجريش. مولانا السلطان. انت مش متأكدة اني انا السلطان؟ وهي دي فيها شك يا مولانا السلطان. طيب هاتي لي جريتي زهرة البستان. امرك يا مولانا السلطان. زهرة البستان، زهرة البستان. التاج على جبيني، الصولجان في ايدي، الخدم، الحشم، العبيد والجواري والأسرة هو قدامي. دي حقيقة ولا أنا بحلم؟ طبعا بحلم، لكن مين يعلم؟ أكونش أنا دوري السلطان وعيان بمرض النسيان؟ مولانا السلطان، جريتك زهرة البستان. زهرة البستان مولاي. تعالي زهرة البستان، جنة الأحلام، تعالي قولي لي مولاي. أنت بتحبيني؟ وهو في حد ما يحبش مولانا السلطان؟ لا، أنا مش عايزك تحبيني لأنك ملك يميني. أنا عاوزك تحبيني زي ما بحبك، وزي ما وهبتك قلبي توهبي لي قلبك. أنا عايز أملكك نفسك، عاوز أعتقك وبعدين أطلب يدك وأسمعها كلمة منك. أنت يا مولاي بتعتف عليا. أنت أغلى من عيني، أنت كل حاجة في الدنيا. زهرة البستان قولي لي. أقول لك إيه؟ أنت تقبلي تتجوزيني؟ أنا يا مولاي جارية من جواريك، مش ممكن أغلى عليك. يعني ترضي تتجوزيني؟ هو في حد من الصبايا ما يرضاش يتجوز مولاي؟ زهرة البستان أنت ما تتصوريش قلبي إزاي. مولاي أنا ملك يمينك. لكن أنت اللي ملكاني، أنا عبدك، أنا أسيرك في عز سلطاني. مولاي زهرة اديني قبلة. لا قبلة. ايه؟ احنا متفقين على ايه؟ ايوه صحيح. زهرة البستان انت حرة، انا عتقتك. مولاي السلطان. الوزير. في ايه يا وزير؟ في 2 اغراب واقفين على الباب. اطردوهم يا حجاب. يطردونا الحجاب؟ انتوا ايه اللي جابكم؟ انت مش قلت ان احنا بقينا اصحاب؟ هو انتم؟ ايوه احنا. كل الموجودين ينصرفهم ويفضل بس 2 الأغراب. تعالوا هنا. انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ احنا جايين نزورك. وش عرفكوا ان انا هنا؟ امال هتكون فين يا مولانا السلطان؟ يعني انا دغري سلطان. هو حيرجع لك مرض النسيان؟ الله، انتوا مش قلتولي الصبح انها احلام؟ احلام. ايه انتوا بتضحكوا على ايه؟ اظن لغايه كده كفايه. قول له بقى يا مولاي، هو انت راخر مولانا؟ هو ده مولانا. هما كان مولانا. طب اسمع اول الحكايه. حكايه ايه؟ حكايه السلطان وصاحب القصر. وانا ماله مال السلطان وصاحب القصر؟ طب بس اسمع الاول. طب قول، بس مش عايز الحكاية طول. أبدا، دول كلمتين. أنا هقولك أولهم وإنت هتعرف آخرهم. شوف يا سيدي. أيوة. مرة السلطان كان زهقان، قام اتنكر هو والوزير ونزلوا يتمشوا، قاموا لقوا قصر كبير وصاحب القصر واقف عليه يعزم كل واحد يمر بيه ويمسك فيه لابد يعشيه. فلما مر عليه الوزير والسلطان مسك فيهم وخدهم عشان يعشيهم. وبعد ما قام بالواجب وأكرمهم، راح مقلوب عليهم ومسكهم طردهم وأهانهم. الله، وبعدين؟ وبعدين الوزير والسلطان راحوا له تاني يوم العصر وفضل يلحوا عليه لما خدهم القصر. وبعدين السلطان سأله سؤال. سأل صاحب القصر؟ أيوة. قال له تطلب إيه في دنياتك؟ قال له أنا عاوز أعمل سلطان يوم واحد من الزمان عشان أأدي بالجيران. الله، وبعدين السلطان حط له بنج في الشراب وشالوه وخرجوا من الباب. وعمل سلطان وعقد الديوان وقابل زهرة البستان. يعني الله، انتوا بتتكلموا عني؟ ايوه يا أزاد. انت سلطان وأنا الوزير. ده شيء خطير، ده شيء خطير. ولا بس كده مولانا السلطان؟ ما تخافش يا زاد، انت أكرمتنا في قصرك وكرمك لابد يرجع لك. اتمنى علي، اطلب أي حاجة في الدنيا. أنا هطلب حاجة رخيصة وغالية. إيه هي؟ جارية. بس كده؟ ها، اسمها إيه؟ اسمها زهرة البستان. ها؟ إيه؟ إيه؟ الأميرة زهرة البستان؟ هي أميرة؟ دي بنت السلطان. بنت السلطان؟ أنا رايح نورستان. هاتوه، ما تخلوش يخرج. سيبوني، سيبوني المرستان. تعالى يا أزاد. ما تأخذنيش يا مولانا السلطان. أنا قلت لك اتمنى عليا. ما كنتش أعرف إن زهرة البستان تبقى بنت مولانا السلطان. لكن أنا مش هخيب أملك فيا. أنا حديك بنتي. ها؟ مولانا، أنا ماليش أولاد صبيان، ما عنديش غير زهرة البستان. أنت زي ابني وغلاوتك عندي، أنا حديك بنتي عشان تكون ولي عهدي. ربنا يطول عمرك، ربنا يسعد عصرك، ربنا يعمر قصرك. يا وزير. مولاي. أعلنوا الخبر في البلاد وأقيموا الأفراح والليالي الملاح. وأقيمت الأفراح والليالي الملاح، وعاش الجميع في أسعد حال وأهنئ بال، حتى أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات، فسبحان من إليه تصير الأمور. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 94 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.